قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحج مع بدايتها، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ابتداء فصورة الحج من الصور المدنية، والحج لم يكن فرض على المسلمين بمكة إنما فرض بالمدينة. ومن العلماء من تجشم القول فقال إن كل آية فيها يا أيها الناس فإنها مكية، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية. وهذا القول قول أغلبي لا يضطرد، فها هي سورة الناس وهي مدنية، سورة الحج وهي مدنية مطلعها يا أيها الناس، وكذلك سورة النساء مدنية ومطلعها يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. فالقول الذي قاله بعض العلماء قول أغلبي لا يضطرد. نعم، إن أكثر الآيات التي فيها يا أيها الناس مكية، إنها تخاطب الناس كلهم مشركهم ومؤمنهم، والآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا إنما كانت بالمدينة بعد أن أرسيت قواعد الإسلام بها ولله الحمد. يا أيها الناس، كما سلف، الياء حرف نداء وأي منادى والهاء للتنبيه، وهذا يضطرد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية. ما هذه الوقاية؟ الوقاية هي عموما الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة والنوايا الصالحة، الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة والنوايا الصالحة. فكل هذه وقايات يتقى بها غضب الله ويتقى بها عذابه. وبعض العلماء اقتصروا على بعض مفاريد ما ذكر، فقال بعضهم: الصيام وقاية، الصوم جنة، كلمة لا إله إلا الله وقاية، كلمة التقوى، الصلاة وقاية. قال آخرون: التقوى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. كل هذه وقايات، لكن أصل التقوى أن أجعل بيني وبين الشيء حاجز وقاية تقيني الغضب تقيني العذاب. ومن ثم فإن الصحابة قالوا: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله، أي جعلنا الرسول بيننا وبين أعدائنا لشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحفظ الله له. وقال الشاعر أيضا: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني غطت وجهها بيدها لاتقائنا. وفي البيت الآخر: واتقت بأجمل موصولين كف ومعصم. فهذا من معاني التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هناك زلازل، ولكن أعظم هذه الزلازل على الإطلاق ولا مقارنة هي زلزلة الساعة التي بها يباد كل من على وجه الأرض. إن كانت هناك زلازل بين يدي الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثر الفتن وتكثر الزلازل ويكثر الهرج ويفشو الزنا، الحديث إلى آخره. هناك زلازل، لكن أعظمها وأشدها زلزلة الساعة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها هل الزلزلة ترى أو يحس بها وبآثارها؟ الظاهر الثاني أن الذي يرى آثار تلك الزلزلة، وهي نفسها أيضا ترى، إذا رأيت الأرض ماجت واضطربت فهي زلزلة، فلا مانع أن يقال يوم ترونها على بابها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، شدة الخوف، وترى الناس سكارى، أي ذهبت كأن عقولهم ذهبت، وفي الحقيقة إنها ما ذهبت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الأمر يحدث أيضا في مواطن أخرى، كما قال الله تعالى أو كما يقول الله تعالى يا آدم أخرج بعث ذريتك إلى النار، فيقول يا رب وما بعث ذريتي؟ قال من كل 1999. حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله. ما صورة هذا الجدال في الله؟ الجدال في الله عياذا بالله منه له صور. فمن الناس من يجادل في الله في وجود الله، يقول الله غير الله، يقول إنه ليس هناك إله، إنه ليس هناك إله. هذا فريق، وفريق يجادل في قدرة الله على البعث والإحياء، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وأيضا قال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فمن الناس من يجادل في ربه ويقول ليس هناك إله، ومنهم من يقول هناك إله لكن ليس هناك بعث ولا يقدر على البعث، ومنهم من يقول أو من يقر بوجود الله لكن يجعل له شركاء أو يجعل له أبناء أو يجعل له زوجة. فهناك صور متعددة للجدال في الله، عياذا بالله من الجدال في الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أي متمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. كتب عليه أنه من تولاه هذا الشيطان أو من تولى الشيطان فأنه يضله. هذا شيء مقرر، أن من تولى الشيطان أو تولاه الشيطان فأنه يضله، يصرفه عن طريق الحق والصواب ويهديه إلى طرائق الجحيم وسخط الله. وقد أقسم إبليس على نفسه وآل عليها، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومعنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي كل طريق يوصل إليك وإلى مرضاتك سأقف عنده وأصرف الناس عنه. لأقعدن، اللام هي الموطئة للقسم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأقسم الشيطان أنه سيقعد لبني آدم على كل طريق يوصل إلى الله ويوصل إلى مرضات الله يصرف الناس عنه. تأتي تصلي يقول لك ابتعد عن الصلاة، يخوفك بكل صور الصرف، يجتهد لصرفك عنها، يزين لك باطلا حتى تتبعه وتترك الصلاة، أي باب من أبواب الخير، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب أمثلة فقال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، على رؤوس الطرق، فقعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم، تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر، تدع أرضك وسماءك، أرض أبيك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد، تقتل، تنكح المرأة من بعدك، تقسم أموالك، يتم أولادك، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أطرد العلماء القول، قالوا: كل طريق من طرق الخير عليه شيطان يصد الناس عنه ويصرفهم عن سلوكه بأي سبيل كان، بأي سبيل كان يزاهدهم في سلوك هذا الطريق. قال: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، عياذا بالله. والسعير اسم من أسماء النار، من أسمائها لظى، السعير، الجحيم، النار، الحطمة، إلى غير ذلك من الأسماء. قال سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي متشككين في البعث، فإنا خلقناكم من تراب. قال العلماء في هذا الصدد إن الله سبحانه وتعالى هو في غنى عن أن يستدل لخلقه، إنما رحمة منه بهم، يستدل على البعث في الكتاب العزيز في عدة مواطن بأربعة أمور: بالخلق الأول، بإحياء الأرض بعد موتها، بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، بخلق السماوات والأرض. فهذه أربعة استدلالات أصلية يكثر الاستدلال بها في عدة سور من الكتاب العزيز. استدلال بالخلق الأول، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيدهم وأن يخلق مثلهم، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي الإعادة أسهل من الابتداء. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وهكذا إحياء الأرض بعد موتها، كما في الآيات: ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إلى قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. إحياء بعض الأنفس بعد موتها، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. قصة بقرة بني إسرائيل ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كما ورد خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، كما في قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، كما في إحياء عيسى لبعض الموت، وعلى حد قول لبعض العلماء أصحاب الكهف. فهذه الأصول الأربعة للاستدلالات على البعث، وثمة أصول أخرى. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب في تشكك شك من البعث بعثكم بعد موتكم، وكثيرا ما نذكر بالبعث لأن تذكر البعث يهون علينا كل مصاب، يهون علينا كل بلاء، يسهل علينا من الطاعات بإذن الله كل عسير. فتهون عليك نفسك إذا تذكرت البعث، لأن كل ما في الدنيا لا يساوي أدنى شيء من أمر الآخرة، فالنفس تهون إذا ذكر الشخص البعث، كما قال حارثة يا رسول الله عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، إنها إذن والله لحياة طويلة إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات وتقدم حتى رزق الشهادة في سبيل الله. فإذا ذكر الشخص الآخرة هانت عليه الدنيا بكل ما فيها، ولذلك فإن الله سبحانه أمرنا وأمر رسوله فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، ثم قال مبينا بعض خصالهم وبعض ما من به عليهم إنا أخلصناهم بخالصة، أي إنا ميزناهم بميزة واصطفيناهم بنوع من أنواع الاصطفاء. ما هذه الميزة؟ ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ قال ذكر الدار، يعني كانوا دائما كأنهم ينظرون إلى الآخرة متذكرين الدار الآخرة على الدوام، لا يكاد أحدهم يغفل عنها، ينظر كأنه ينظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها، فيحمله ذلك على صالح العمل. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. في الباب قصة حارثة الشهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يتضاغون. قال يا حارثة عرفت فالزم، وسنده في ضعف. هذا وصل لهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.